أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا قبل شهر رمضان على كتاب الديات في منار السبيل، وتكلمنا عن الديات ومعنى كلمة الدية، زي ما بيقول لنا العلماء من ودى بمعنى أعطى، وأعطيت الدية كأنه المعنى أعطيت القدر الذي حددته الشريعة في قدر أو قيمة الإنسان، إذا كان مسلما، إذا كانت مسلمة، إذا كان كتابيا، إذا كان غير ذلك. يبقى هنا قدر ثمن أو قيمة هذا التي حددتها الشريعة له. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الديات في كتاب كتبه لعمر ابن حزم إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والديات. تكلمنا برضو عن مقادير الديات في النفس، ومفروض النهاردة نتكلم عن مقادير الديات في الأعضاء. دية النفس شيء، دية الأعضاء هذا شيء آخر منصوص عليه أيضا. برضو نتذكر مع بعض في دية النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. فديته 100 من الإبل، يبقى في قتل الخطأ الدية 100 من الإبل. كأن هذا أصل، ولا يمنع أن يكون غيرها أيضا ديات، جاء بعضها منصوصا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر شيئا وقال إن الإبل قد غلت فزاد شيئا باعتبار غلو الإبل، كأنه جعل الإبل أصلا في ذلك. هنا في الحديث ذكرها، قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكور. هنا مذكور في قتل الخطأ، والأسنان اللي هنا أسنان صغيرة، الأسنان صغيرة اللي فيها، بخلاف في الخطأ شبه العمد. إن قلنا سن القتل إلى 3 أقسام، إما عمد وعدوان، وهذا فيه القود، القود معنى قتل القاتل، القاتل يقتص منه طالما أنه قتل عمدا وعدوان، عمدا وعدوان يبقى فيه القصاص. إلا أن يعفو أهل القتيل يبقى ينصرف إلى الدية، فلهم الدية ولهم ما شاءوا في ذلك. القتل الثاني وهو الخطأ، ودول الاثنين اللي جم في القرآن، قتل العمد وقتل الخطأ، فذكر لنا في العمد: ومن يقتل مؤمنا عمدا متعمدا ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقتل مؤمنا متعمدا، وذكر الخطأ قتل الخطأ، قال: وما كان مؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. يبقى دول الاثنين مذكورين في القرآن، وده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة وقام في اليوم الثاني فخطف الناس وقال: ألا إن دية الخطأ أو خطأ العمد، دية سماها خطأ العمد أو عمد الخطأ، وهي القسم الثالث من أقسام القتل، والقتل خطأ وقتل عمد، وقتل في شائبة من الاثنين، قتل عمد شبه خطأ أو نسميه قتل خطأ شبه عمد. في قتل العمد هنا نقول تعمد أن يقتله، يبقى عمد وعروان، اعتدى على ما منع الله عز وجل أن يتعدى فتعدى حد الله سبحانه، وتعمد أن يقتله وأن يزهق الروح، يبقى هذا قتل العمد. قتل الخطأ لا، مش على باله أصلا أمر القتل هذا، ده خطأ أنه هو ماشي في سكته صدم واحد وقع وقتله، يبقى هنا لم يقصد شيء. يبقى فرق بين الخطأ وبين العمد. الخطأ شبه العمد في شائبة من الاثنين، كونه أنه تعمد يضرب أي تعمد يضرب، كونه تعمد يقتل لا، ما تعمدش يقتل، لم يتعمد أن يقتل، ولكنه أخطأ، فالضربة بدل ما تيجي في الإنسان ضربة مثلها لا يقتل حصل في ده، وإنها قتلت هذا الإنسان، كان يكون بيأدب إنسانا، جاب مسطرة جاب عصاية مثلها لا يقتل فضربه، الثاني كان أضعف منه يتحمل فوقع ميتا بهذه الضربة. يبقى هذا الذي ضربه لم يضرب بآلة مثلها يقتل، الآلة اللي ضرب بها مثلها لا يقتل، فعلى ذلك نسمي هنا القتل خطأ شبه عمد. خطأ لأنه لم يقصد القتل، ونقول لم يقصد ليه، ما يمكن أصد، نقول الآلة نفسها ليست آلة قتل، بخلاف ما لو أن إنسانا جاب عصاية ضخمة جدا شومة حديد وضرب بها إنسانا على رأسه في مقتل، وبعدين قال ما كنتش أقصد أقتله، نقول لا، فعلك يكذب قولك، هذه الآلة اللي أنت مسكها مثلها يقتل، ما فيش حاجة اسمها هذه الآلة، أنا أخطأت في هذا الشيء، أنا كنت عايز أعمل الشيء. جاب سكينة مررها على رقبتي وأنا ما كنتش أقصد، هنا لا ينظر لقوله، لأن السكينة أداة قتل والفعل فعل قتل، يبقى لا يقال في هذا أنه خطأ في من هذا الإنسان. يبقى النظر للآلة التي ضرب بها الآخر لابد منها حتى يتحدد أنه خطأ ولا أنه عمد في ذلك. نرجع تاني هنا، طالما قسمنا إلى ثلاث بس كنا بنشير إلى هذا الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن جاءت في بعض روايات ذكر هذا الشيء، وفي حديث آخر ذكر أنواع أخرى غير ذلك، والمقصد أن هذه الدية الأسنان التي فيها صغيرة، سن الإبل اللي فيها صغيرة، فقال لنا 30 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، وبنت المخاض هي الناقة التي لها سنة ولا لها ودخل في السنة الثانية، يعني كملت قفلت سنة ودخل في السنة الثانية، بنت لبون التي لها سنتان ودخل في الثالثة، فهنا السن ده يعتبر صغير في الجمال في الإبل، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة، ده العمر الثالث أو الحقة اللي هي لها 3 سنوات هتدخل في الرابعة، و10 بني لبون يعني ذكور، يبقى كلها إناث ما عدا هؤلاء الـ10 من الذكور اللي ذكر عنده سنتين وهيدخل في السنة السادسة. لما هنيجي في دية الخطأ شبه العمد هتبقى مغلظة، يسمونها دية مغلظة عن هذه، مغلظة هيبقى ثمنها أكثر من هذه، لأنها هيكون في هذه الإبل خليفات، خليفات معناها نوق حوامل، نوق حوامل، يبقى هنا مثل هذه الناقة اللي بنت لبون لا تحمل، البنت مخاض لا تحمل، الحقة ممكن أنها تحمل وما هو أكبر منها، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أنه حيكون 40 منها خليفات، يبقى 100 ناقة منها 40 حامل، في إبانة كأنه زود الدية بذلك على القتل الخطأ شبه العمد. طيب خلينا هنا في هذا أو في المخاجر دية النفس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار على أهل القرى أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 إلى 800 دينار أو عدلها من الورق. يبقى وصلت الدية، يقولنا 100 من الإبل لما قومت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلت ل800 دينار من الذهب إلى 800، لأن هنا من 400 إلى 800 كأن زادت لغاية وصلت إلى 800. في عهد عمر رضي الله عنه لما نظر لأ الإبل غلت أكثر فوصلت إلى 1000 دينار، وكأن الفقهاء وقفوا على ذلك واعتبروا أن هذه أصول أصل الإبل اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والبدل منه اللي النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه فكان 800 وفي عهد عمر وصلها إلى 1000 دينار من الذهب، إن هذه الدية. لما نقول أديها 100 من الإبل ليس معناها إن اللي هياخد الدية ما يعفوش، نقول له لا هذا حقك 100 من الدية وما تعفوش، لا، ربنا سبحانه تبارك وتعالى يسكن العفو، هنا أن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. يبقى على ذلك إذا كان الناس بينهم طبيعة التعافي إن هذا يعفو هذا يعفو، يبقى نشجع على مثل ذلك أن يعفو الإنسان وله الأجر العظيم عند الله سبحانه، لكن إذا تمسك بحق حق أن يأخذ هذه الدية التي شرعها الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى دي الدية، إذا كانت الدية أو لنا الفقهاء من الإبل هتبقى 100 من الإبل، من الذهب هتبقى 1000 دينار، الدينار حوالي 4 جرام وربع من الذهب، يعني حوالي 4 كيلو وربع من الذهب. لاحظ أن كان الأصل فيها الإبل، فبناء على كده أنه ارتفعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار إلى 800 دينار إلى عهد عمر رضي الله عنه إلى 1000 دينار، يبقى على ذلك كأنه الإبل ثبت هي 100 من الإبل وغيرها عرضة أنه يطلع أنه ينزل. قال لنا أو 100 بقرة إذا كان على أهل البقر فلاحين ليس عندهم إبل ولا شيء عندهم من البقر، يبقى 200 بقرة اللي عتكون على الإنسان، أو 1000 شاة 2000 من الشياة. كأنه التقويم بذلك أن 100 جمل محلهم يكون 200 بقرة، محل 100 جمل كل جمل يقوم ب10 خرفان يبقى محلهم 2000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم. 12000 درهم باعتبار الدرهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم الذهب مع الدراهم، ذهب مع الفضة، كان الدينار من الذهب يعمل 8 دراهم، وبعدين وصل 10 دراهم، وبعدين وصل 12 درهما، ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ فيها انه كان ذهب وكان فضة موجودة، فالتقويم على ما كان الذهب كان قد ايه والفضة كان قيمتها قد ايه. فلما كان 12000 درهم واضح انه القيمة وصلت، دينار الذهب في هذا الحال كان قد ايه؟ 12 درهم من الفضة، 12 درهم من الفضة. فالالف مثقال من الذهب لمن 1000 دينار من الذهب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا 12000 درهما من الفضة. 12000 درهم من الفضة، الدرهم حوالي 3 جرام، يعني 36000 جرام من الفضة. يبقى كأنه حسب الناس معها إيه أنها تدفع الشيء. هؤلاء أهل ذهب يدفعون بالذهب، هؤلاء أهل فضة يدفعون من الفضة. يبقى هنا المحكمة أو الحاكم بيحكم بما جاء في هذا الحديث باعتبار أحوال الناس، مش حيجي على الناس من أهل المدن اللي يدفع 100 جمل، منين يجيب 100 جمل؟ هنا في المدن ما فيش، فعلى ذلك التقويم بحسب الناس معاها إيه تدفع، يبقى ليس شرط يكون 100 جمل أو 200 بقرة أو كذا، لا، هو بين هذه الأشياء أو قيمة هذه الأشياء، أو قيمة هذه الأشياء. الدية قلنا سواء كان في الذكر يكون كبيرا أو صغيرا، الذكر المسلم الرجل المسلم كان صغيرا أو حتى كان طفلا صغيرا، هي الدية 100 من الإبل. المرأة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة ديتها 50 من الإبل على نصف من الرجل. إذا كان كتابي حيبقى ديته على نصف من الرجل المسلم، كتابية على نصف من المرأة المسلمة، وهذا كله قدمناه قبل ذلك. طيب بيقول لنا ابن قدامة في المغني هنا: فأما عبدة الأوثان وسائل من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم، وإنما تحقن دماؤهم بالأمان، فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية مجوسي لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها. يعني الغرض انه الناس اما مسلمون واما كتابيون واما كفار لهم عهد مع المسلمين. الكافر الذي له عهد لا يجوز للمسلم ان ينقض هذا العهد طالما ان اهل الدار او حاكم المسلمين اعطى امانا، فلا يجوز الغدر مع هؤلاء اللي يدخلون بلاد المسلمين بامان. فإذا حصل وقتل واحد من هؤلاء اللي هم عباد الأوثان، يعبد وثنا، يعبد صنما، يعبد تمثالا، هؤلاء ديتهم هي دية المجوسي اللي ذكرنا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو قدرت بحوالي 400 درهم. 400 درهم. ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار إن وجد لم يجوز قتله حتى يدعى. إذا كان إنسان في دار حرب وإنه المسلمون يغزون هذه الديار، هنا لا يقاتل حتى يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيبدأ في الأول بالدعوة إلى الله سبحانه ثم بعد ذلك يقاتل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. ويمكن نذكر في قصة حنين لما ذكر الله عز وجل يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتوجه إلى هوازن وحاصر الطائف، وبعد ذلك أرسل أبا عامر الأشعري اللي هو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليقاتل من تحزب عن النبي صلى الله عليه وسلم وجنه إلى مكان من الطائف. فذهب بمجموعة كتيبة مع أبي عامر وكان يبارز هؤلاء الكفار، وكان كلما بارز واحدا منهم يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، فيقاتله أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، وكان شجاعا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيدعوه إلى الإسلام، فالثاني لا يقبل، يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويقاتله فيقتله، والثاني يقول أدعوك إلى الإسلام، انتظر أدعوك إلى الإسلام، فيرفض فيقاتله ويقتله، يقول اللهم اشهد، عملها مع 10-15 واحد على ذلك، لغاية ما آخر واحد منهم قال له أبو عامر أمره أن يشهد شهادة حق على أسلم، قال أسلم، فالرجل رفض، قال اللهم اشهد، قال اللهم لا تشهد، اللهم الكافر قال ذلك له، قال لأبي عامر الأشعري، واختلف ضربتين فقتله هذا الكافر، قتل أبا عامر الأشعري رضي الله عنه، في قصة ما نذكرها في غزوة حنين إن شاء الله في دروس الفتح. لكن الغرض إنه شوف هو بقتل يقول له، يلزمه إنه ادخل في دين الله عز وجل، أسلم أسلم ادخل، وهو يقاتله يقول لا ادخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، من ضمن المسائل هذه مسائل من كتاب المغني لابن قدامة، يقول لنا إن اتبع رجلا ليقتله فهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله، المسائل يعني فرع على ذلك، نقول في القتال أنه تدعو من تقتل إذا كانوا من أهل دار الحرب إذا يستحب الدعوة، طالما إنه لم يبلغهم دعوة وجب أن تبلغهم دعوة الله عز وجل، بلغتهم الدعوة يبقى على ذلك لا يجب وإنما يستحب. فإذا قتل إنسان منهم قبل أن يدعوه إلى دين الله عز وجل أن بلغت الدعوة عامة يبقى على ذلك لا شيء في ذلك ولا دية فيها. هنا بيقول لنا إن اتبع رجلا ليقتله فهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله، قال إن كان قصد الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القصاص في القطع. دي صور اثنين بيضرب واحد واحد بيضرب واحد بالسيف وسابه الثاني يكمل عليه. هنا الاثنين يا ترى انه يتعمل زي ما في القانون الوضعي كده يتوزع الدم وخلاص كل ما اثنين ثلاثة يقتلوا لهم واحد يدخلوا ياخذوا سجن وخلاص ويضيع القصاص؟ لا، في الدين ما فيش هذا الشيء. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته، لو أهل البلد كل ألف واحد في صنعاء تمالأوا على هذا الإنسان فقتلوه لقتلته، طالما أنه عمد وعدوان. فهنا بيذكر فرضنا اثنين بيجوا وراء واحد بيضربوا، واحد جرى وراءه فضربه بسيف قطع رجله وبعدين أدركه الثاني فقتلهم، يا إما الاثنين مع بعض متفقين مع بعض يبقى واحد ثبته للتاني والتاني أزهقه، يبقى الاثنين القتلة يقتل الاثنان به، يقتل الاثنان به. لكن فرضنا إن الله لا ده لعلاقة بده ولا ده يعرف ده ما يعرفوش، ولكن الاثنين بينه وبين هذا الإنسان شيء، فواحد منهم ضربه بالسيف وقطع رجله وانصرف، بس هو كان همه كده إنه يفعل، الآخر وجد على هذا شيء راح ضربه وقطع رقبته، يبقى هنا القاتل من؟ الثاني، يبقى الثاني الذي أذهب، لكن الأول لا شك أنه ضربه وثبته للثاني، فإذا اتفق الاثنين مع بعض يبقى على ذلك الاثنين يستولي عليهما القصاص. يقول لنا إذا كان قصد الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القصاص، عليه القصاص في القطع، وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك لأنه حبسه على القتل، يبقى يقتل الاثنان بذلك. إن لم يقصد حبسه فعليه القطع دون القتل، يعني الأول اللي قطع رجله مش هتضيع رجل هذا الإنسان، يبقى يقال القصاص يقتص من الأول ويقتل الثاني. لو أمر صبيا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا لا يعلم خطر القتل، وهنا لاحظ نتكلم هنا عن قتل العمد العدوان، يعني طلعنا شوية عن كلام عن الخطأ لأن دي مسائل متعلقة بالقتل العمد العدوان زيادات عليه، فبنذكرها وبعدين نرجع تاني للكلام عن مقادير الديات. فهنا لو أمر صبيا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا لا يعلم خطر القتل فقتله فالحكم فيه كالحكم في العبد، يقتل الآمر دون المباشر. هنا يعني عايز يقول لو واحد كبير ادى مسدس لطفل صغير قال له اضرب اقتل فلان، هذا من القاتل هنا؟ في مباشر وفي متسبب، المباشر هو الصبي الصغير اللي باشر القتل، لكن المتسبب في ذلك والآمر به الكبير، الصغير لا يفهم، وإن فهم فخطأ أو عمد الصغير كالخطأ منه، يبقى على ذلك الصغير يعذر في ذلك ويكون في دية على أهله في الفعل. لكن الآمر بالقتل العدوان هو الكبير، يبقى هذا الذي يقتل بذلك والآخر يعذر فيه. فيقول لنا هنا الحد لا يجب إلا على المباشر، والقصاص يجب بالتسبب الذي تسبب هو الكبير الذي أمر المجنون، أمر الصغير يبقى الذي يقتل به. إن حفر بئرا في ملكه أو في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه. دي مسائل برضو استطراد في هذا الشيء، نحتاج لمثل هذه المسائل لمعرفتها. لو أنا جوه في بيتي أنا وبعدين حفرت بئرا لحاجة من حاجاتي، جاء إنسان نط جوه البيت وقع في البيت اتكسر أو مات، هنا له دية؟ لا، هذا متعدي، المتعدي لا دية له، يبقى هو اللي تعدى بهذا الشيء يبقى هذا هدر. يقول لنا إن حفر بئرا في ملك نفسه أو في ملك غيره بإذنه، واحد قال له تعالى فأنت بتعرف تحفر بئر، احفر لي بئر في بيتي، في بيتي مش أمام بيتي في الشارع، في الشارع حاجة وفي بيتي حاجة تانية، هنا الكلام في البيت. يقول لنا فوقع فيه إنسان فمات فلا ضمان في ذلك. طب إن فعل ذلك في طريقه، في طريقة شيء تاني قدام البيت، تعالى يا فلان احفر لي قدام البيت، يبقى هنا لابد من أخذ الأسباب اللي محدش يقع فيها، لابد من أخذ الأسباب. إذا أنا أخذت الأسباب خلاص لا شيء عليه، حفرت بير يبقى بحط حواليه شيء ينبه إن هنا في مكان حفر، بحط سياج عالية، بحط أعمدة خشب أو شيء في يمنع إن حد يقع فيه. جاء إنسان عايز يتفرج، شال الأعمدة شماله ومين يتفرج، راح نازل ميت فيه، هنا في حاجة على حفر البئر؟ لا شيء، إن هذا هو الذي أهدر دم نفسه. إن كان الطريق واسعا فحفر في مكان منها ما يضر بالمسلمين فعليه الضمان كذلك، يعني ما تفرقش يكون الطريق ضيقا أو واسعا، بس الطريق الضيق أشد، في الطريق الضيق يبقى ما هو عارف الناس هيمروا في هذا المكان تحفر فيه، يبقى أنت متسبب في أذى الغير. إذا حفر البئر لنفع المسلمين، إنسان بيحفر لنفع نفسه، لا، إنسان لنفع العام من الناس، كأنه وجد أن المطر بيتجمع هيغرق الناس في هذا، هيدخل على البيوت يؤذيها، فبيحفر حفرة كأنه مسيل للمطر يمر فيه من غير ما يؤذي الناس، يبقى هذا أحسن في فعله ولم يسيء. يبقى على ذلك لو أن إنسانا سقط فيه فهو هدر، لكن ما هيش بالبساطة، لأن ممكن الناس يجوا في طريق ويقول لك هحط في هذا المكان، المكان ده أنت عارفه لكن غيرك ما يعرفوش، فإذا جاء الغير ولقى المكان زي ما يحصل مثلا البلعات بتاعت المجاري محطوطة في نص الطريق، وبعدين المية سايحة شمال ويمين، بعض الناس راح رافعين البلاعة علشان المية تنزل فيه، طيب هو محسن عشان مية المجاري تنزل في البلاعة، ولكنه مسيء المية مغطياها، واللي ماشي بسيارة مش شايف المية دي، هو ماشي ده طريق، انت رفعت البلاعة اللي محطوطة أدعر العربية دخلت العجلة فيها تقلبت العربية، انت اللي ضامن، أنت نظام، إذا مات الناس يبقى أنت اللي قتلت هؤلاء الناس، يبقى وقت ما أنت عايز تعمل إحسان كمل الإحسان بتاعك، فشلت الغطاء بتاع البلاعة حط علامات تمنع سيارات تيجي بهذا الشيء، أما أنت رفعت غطاء البلاعة وخلاص وخليهم يقعوا فيها يبقى أنت ضامن لما يحدث من تلف على هؤلاء. إن سقف مسجدا أو فرش بارية فيه أو نصب عليه بابا أو جعل فيه رفا لينفع أهله أو علق قنديلا أو بنى فيه حائطا فتلف به شيء فلا ضمان عليه. يعني هذه الأشياء برجع برضو، إن في الماضي كان في طرق معينة الآن في طرق تانية في هذا الشيء، فلو جه واحد حيعلق لنا مروحة في السقف فقول هذا محسن في إنه جاب وتبرع بالمروحة وحطها في السقف وطلع بنفسه علقها وكده، ولكن هل أنت مثلك تعرف تعلق المروحة دي؟ ولا زي حالاتي ما تعرفش تربط مسمار في الحيطة تطلع تعمله كده يبقى واقع على دماغ الناس؟ إذا فعلت هذا الشيء أنت ضامن، أنت ضامن، صحيح أحسنت أنك وضعت المروحة لكن أسأت بأنك ما عرفتش تخرم له وتثبتها في الحيطة، يبقى الأمر مش بالبساطة اللي بيتكلموا عنه في الماضي. في الماضي يمكن بيتكلم إنه بيحط حاجات على حالات محملة وحاجات قوية وكده، وبعدين وقعت بقدر ربنا سبحانه وتعالى انتهى. الآن لا، الآن لا، الآن معروف إن بنجيب صنايعي هو اللي بيركب لي المروحة فوق، بجيب صنايعي بحط لي اللمبة اللي فيها، أنا اللي هنطلع يبقى أثبتها زي ما بيفعلها صاحبها، أنا أسأت فيها خليت الأسلاك متعرية وسقطت على الأرض بحيث حد يعدي يتكهرب فيها يبقى أنا اللي مسيء في ذلك وعلي الضمان فيه. يبقى ما تاخدش الكلام ببساطة كده إن أنا أحسنت إن أنا حطيت رف وعلى دماغ الناس موتهم ماليش دعوة في هذا الشيء. لا لا ما يش بالبساطة دي. تحط رف تعلق مكتبة تحط الكتب تعرف هتعلق فيها كم كيلو، ما تعرفش تعمل ما تحطهاش لأنك تؤذي الناس بأنك تضع مثل هذا الشيء وبعدين يقع فوق دماغ الناس وهي بتصلي مثلا. طيب إذا حفر إنسان بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه، بغير إذا كان أنت وجارك أنتم الاثنين لكم قطعة أرض، رحت أنت حافر بير في المكان المشترك اللي بينك وبين هذا الجار، فوقع فيه إنسان، هنا أنت حفرت بإذن زميلك ولا من غير إذنه؟ إذا كان بإذنه يبقى أنتم الاثنين اللي عليكم تعويض لهذا الإنسان اللي وقع فيه، بغير إذن يبقى أنت لوحدك المتعدي وعليك الضمان في ذلك. إذا بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فتلف به شيء أو سقط على شيء فأتلفه ضمنه لأنه متعد بذلك. أي هنا المباني يفضل يبني صاحب العمارة يطلع طالما الحكومة نايمة مش دارية اطلع اطلع اطلع المكان اللي فيها خمس أدوار خليها 20 دور وطوق على دماغ صحابها. يبقى هنا هذا الإنسان مسيء وهذا إنسان مؤذي لخلق الله عز وجل. يوم يبني العمارة زي المدارس اللي تعمل تلاقي المدرسة مبنية بقى لها 10 سنين وتهدمت وتكسرت وتعمل من جديد، المباني الأخرى بقى لها 100 سنة موجودة شمع على المدرسة عشان السرقة والنهب اللي بيحصل فيها عشان ما فيش ضمير ما فيش خوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض ان هذا اللي بيبني المدرسة وعارف يحط فيها خامات بيضة وجواها تلاميذ اتهدت عليهم هو اللي ضامن لديات هؤلاء جميعهم، هذا اللي ضامن لديات هؤلاء. يبقى اذا بنى انسان هنا بنقول في ملكه مش ملك غير في ملكه هو البيت بتاعه الحبن البيت بتاعي ضعيف وما يقع على دماغنا هنا، لا مش انه يقع على دماغك، ممكن يكون عندك ضيوف داخل البيت ممكن بيته بيقع مش هينزل لك في بيره، ممكن يقع على البيت اللي جنبه يهدمه، انت ضامن ما حدث من فزع ده على دماغك انت خلاص مع السلامه، لكن وقع على دماغ غيرك من الناس لا لابد من الضمان وديات هؤلاء. طيب اذا كان البيت لوحده كده مال لوحده في الهواء، بيت مبني صح بس مع الزمن الطويل بدا البيت ان هو يميل، هنا إذا كان صاحبه داري بهذا وجب عليه ينكس البيت يهد البيت، وجب عليه أن يهد البيت حتى لا يؤذي أحد. لا والله سابه على هذا الحال سابه ويبقى يقع وقع على حد يكون هو الضامن لهذا الشيء. لذلك يا جماعة لابد من مراعاة هذا الشيء، تلاقي كتير عنده البلكونة بتاعته بايظة والبلكونة بيسقط منها كتل طوب وسايبها أنا مالي أما يجي أما تبقى طوعة كلها نشوف لها حل. لو ان البلكونه اللي في بيتك دي اللي في شقتك عماله تقع على حد وقعت على دماغ انسان انت الضامن، انت الذي قتلت هذا الانسان قتل خطا وعليك ديه هذا الانسان. كذلك بعض الناس يمكن يحط على البلكونات بتاعته شريط ورد مثلا ولا زرع من غير ما يحط لها حديد يمسكها من غير حاجه حاططها كده بس تقوم الشاريه تسقط على دماغ حد تموت، هذا قاتل هذا قاتل وهذا قتل خطا ويلزم الدين. يمكن الناس تستهين بهذا الشيء هو هي عدت الحكاية وخلاص عدت في الدنيا لك مش هتعدي على ربنا، هذا قتل والقتل من الكبائر القتل من الكبائر. يبقى في الدنيا إذا ما خدش هذا القتيل حقه منك وأهل القتيل يوم القيامة في حساب وربنا يجيبك والقتيل يمسكك يا ربي سأل هذا فيما قتلني قتلني ليه ليه تهور وقتلني. إذا أخرج إلى الطريق النافذ جناحا أو صباطا فسقط أو شيء منه على شيء فأتلفه فعلى المخرج ضمانه، على المخرج ضمانه. برضو نفس الحكاية إن من البيت بتاعه طلع هعمل تندة في البيت أو قدام الدكان هحط تندة عليها، حط تندة تقيلة ولا حط فيها حديد حط فيها كذا ضعيفة سقطت على دماغ حد من الناس فهو ضامن لهذا الشيء لأنه الطريق ليس له أن يحطه في الطريق تندى على الطريق، فإذا وضع لحالة يبقى ضروري تكون قوية بحيث لا تسقط على أحد. من المسائل اللي ذكرها ابن قدامة في المغني يقول لنا إن أخرج ميزابا في الطريق فسقط على إنسان أو شيء فأتلفه ضمنه، يعني مش شرط انه على انسان بس على شيء، الميزاب ده انسان مزراب مزراب طالع من البيت وبعدين حاطط مزراب ضعيف وهو من حديد مش ممسكه كويس في البلكونه او في السقف فسقط على حد افسد شيئا او قتل احدا يبقى هذا ضامن له. من الحالات برضو يذكرها ابن قدامة رحمه الله، يقول إذا بالت دابة في الطريق فزلق به حيوان فمات به، فقال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان. شوفوا هنا الكلام كلام جميل قوي، بس مش كل الدنيا هيكون هذا الشيء، مش هيكون في كل مكان. بالت الدابة في الطريق، أنهي طريق في هذا الطريق؟ هنا بيقول قال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا لها أو قائدا أو سائقا لها، لأنه تلف حصل من جهة الدابة التي في يده. إذا كان هذا المكان مثله ما تمشيش في هذه التواب، ما تمشيش فيها، ممنوع أنها تمشي في هذا المكان، يبقى هنا ما أتلف بسببها هو ضامن له، ضامن له. لا إذا كان في الريف، في الريف هيقول له لا حط الدابة بتاعتك ما تمشيش تقول في الطريق، وهو طريقة هو طريقة، يبقى هنفرق بين مكان ومكان، يجي في طريق مصفوف طريق أسفل في طريق ممنوع مرور الدواب في هذا الطريق، فمر بالدابة بتاعته، الدابة نزل منها شيء لوث الطريق، حد اتزحلق فيه وقع، يبقى هذا ضامن إذا كان ممنوع يمر في هذا الشيء. لا والله مش ممنوع ولا غيره، والعرف الجاري والعادة الجارية ذلك، يبقى هنا راجع هذا للعرف، هذا راجع للعرف. ولذلك بقى لما احنا نقرأ في بلاد أوروبا وغيرها يقول لك ان العربيات الحنطور ملبسين الدواب تحت بامبرز حتى الله مش عارف ايه، لان بيحافظوا على الارض لتعليمهم، بيعلموا أطفالهم وهم صغار تعليمات ياريتنا نتعلم إسلام، هم عرفوها أخذوها من نظافة ديننا فطبقوها هم، وإحنا تركنا هذا الشيء وبدأنا نضحك على مثل هذا الشيء. هناك ما لا لا العيل يطلع في الشارع ياخد كده ياكل بسكوت ويرمي الورقة في الشارع، لا مش ممكن، مش ممكن ياخد الورق يدور فين الصندوق اللي يرميه فيه، لو هنا صبي صغير عمل كده هتضحكوا عليه كلكم، هتضحكوا شوفوا بيعمل ايه، بيدور عم الشارع ما ترمي في الشارع وخلاص. هنا اللي اتربى شعبنا على هذا الشيء، انه عدم احترام الاشياء اللي الشريعة اتت بمثلها، النظافة، النظافة من الايمان، ان الله جميل يحب الجمال، فالانسان المؤمن نظيف. كان عادة اليهود النتانة وعدم النظافة، فده إسلامنا بالنظافة، كان عند البيع بتاعتهم الكناسة وبتاع ترمى هناك، لكن ده دين لتنظيف المساجد، تنظيف الطريق، والمانع للإنسان أنه يبول في الطريق أو يتغوط في الطريق. وقال لنا اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، الملاعن البراز في موارد المياه وفي الظل وفي قارعة الطريق، في قارعة الطريق. اتقي الملاعن الثلاث، احذر انك تلوث هذه الاماكن، هذه الاماكن اللي الناس كلها تحتاج الى مثلها، الترعة، المصرف، الماء، المكان، القناة، النهر، الماء، لك ما تلوثوش، ما تلوثش هذا الشيء. لو لوثته فدعا انسان عليك باللعنة يقول لك روح ربنا يلعن فلان اللي عمل هذا الشيء يستحق هذه اللعنة. اتقوا الملاعن الثلاث، هذه واحدة. الظل، ظل الناس، الناس تقعد تحت الاشجار في الظلال تحت ظل تندة او غيره، فالانسان يتغوط تحتها، هذا اذا لعنه انسان استحق ان يصاب بهذه اللعنة. الثالثة قارعة الطريق، يعني الطريق المقروع، الناس رايحة ليه يعني لقارعة الطريق، لا يجوز لأحد أن يلوث الطريق على الناس. فإذا إنسان لوث مش شرط بقى بالبراز فقط، هنا إنسان لغبول بغائط رمى زبالة تلوث الطريق، رمى الفرس بتاع اللي بيذبحوا في العيد أو غيره، يقوم يزعج الناس ويؤذي الناس ويلوث الناس، هذا يستحق ذلك. من ضمن المسائل بذكرها لنا ابن قدامة، إذا وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شيء أتلفه لم يضمن، لم يضمن، وهذا يحتاج لتفصيل، لم يضمن إيه؟ لم يضمن فيها، لم يضمن إذا كان وضعه في مكانه، في مكان يعني فوق السطوح عندي جوه السطوح حاطط أشياء، الريح مش متعودين على ريح مثل هذه، جات ريح عاصفة شالت الحادة بحلها الحلل والحادل الموجودة بداخل السطوح وقعته على إنسان، هنا فين؟ ما فيش ضمان في مثل هذا الشيء. لكن جيت على حرف السطوح حطيت هذا الشيء، العادة إن أقل ريح توقع مثل هذا الشيء، يبقى فيه الضمان في ذلك. ولذلك يقول ابن قدامة يحتمل أن يضمن إذا وضعها متطرف، وهذا الصواب طبعا، الأشياء توضع في المكان اللي مثلها توضع فيه، إذا وضعت في غير مكان هذا تفريط، والمفرط عليه الضمان. إن سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة، هنا التعليم، فغرق فالضمان على عاقلة السابح، لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه، فإذا غرق نسب إلى التفريط. إذا كنت أنت بتدرب أطفالا صغارا على شيء، لازم تحافظ على الصغار، لازم تحافظ عليهم. مدرب بيدربهم سباحة، بيدربهم غطس في الماء، بيدربهم كاراتيه، بيدربهم ألعاب من الألعاب اللي فيها عنف وقوة، هنا لابد يراعي هؤلاء صغار، وأنت مسؤول عما يحدث لهؤلاء. مثل هذا الشيء نقوله إذا كان في حضانة زي الحضانة بتاعتنا مثلا، وبعدين يطلع الولاد في الفسحة، المدرس الواقف مسؤول عن أطفال الفسحة، اللي يحدث له شيء هو مسؤول عن هذا الشيء الذي حدث فيه، يبقى مفروض أنه يراعي ويراقب. بعض الإخوة تلاقيه يعني أخذ الوقت، يعني مش عايز يضيع وقته وكده، يقعد في الفسحة يمسك مصحف يفتحه وخلي العيال يعملوا، لا لا لا، هذا تفريط. أنت فتحت المصحف أنت مفرط، هذا عمل تؤجر عليه، تأخذ أجر عليه، مش مكان فتح المصحف الآن، لا، مكان تراقب الأطفال الصغار عشان ما يؤذيش بعضهم بعضا، واحد ضرب التاني، واحد فتح دماغ التاني، واحد زق التاني مع الزحليقة، نزل على دماغه اتكسر إيده، أنت النظام لهذا الشيء. لذلك يا جماعة هذه الأشياء مش هزار، وإن كان كتير منها بيعدي، يعني في الدنيا ده يقول لك معلش أنا مسامح وأنت مش عارف إيه، لكن عند الله لا، مش هيضيع هذا الشيء. تلاقي بعض الشباب الصغير بيكون فيه جهل ويعني ياخد الزهد كده، يعني هيعمل زاهد ويعمل مش عارف ايه، وهذا بيبقى تمثيل مش حقيقي، مش حقيقي. الحقيقة انك تعرف الواجب الذي عليك، كما تعرف الحق، لما تيجي اديني المرتب بتاعي تعرف ايه الواجب عليك الذي تؤديه. المرتب مش جايبك علشان تقرأ قرآن، لا، جايبك عشان تحرس هذا المكان، يبقى تحرس المكان اللي انت فيه لتأخذ عليه هذا الحق. تلاقي بعض الناس مثلا، نذكر واحد مشرف كان عندنا في الحضانة زمان، والعربية طلع بالأطفال وساب الأطفال جوه العربية ونزل راح مكان وساب الباب مفتوح، العربية تحرك الطفل وقع في العربية، مين الضامن لهذا الطفل؟ المشرف اللي نزل وتركه. يبقى هنا هذه اشياء ما فيش فيها هزار. لو مات انسان الديه هتكونوا هيتجاب هذا الانسان انت وعاقله العيله بتاعتك، هتدفع الديه بتاع هذا الانسان الذي يقتل. لذلك لا تستهينوا بعمل من الاعمال، لا تستهينوا اي عمل من الاعمال الله عز وجل يسالك عليه. اما اعمل عمل ناخذ المصحف وفتح المصحف، لا، المصحف له وقته، اعمل وقت من اوقاتك خصص المصحف. اما وقت انت حارس، انت مراعي لشيء، انت لك وظيفه معينه تفعلها، الذي يعطيك اجر ما بيديك اجر على انك تقعد تقرا في المصحف، انما اجر على انك حارس تحرس، على انك مشرف، على انك بتعمل كذا، العمل الذي تؤجر عليه هذا الذي يسالك الله عز وجل عليه يوم القيامه. طيب، يبقى ده الطفل الصغير اللي بيعلمه السباحة، لو انه غرق هذا الطفل معلم السباحة الضامن، هيبقى هذا قتل خطأ اذا كان هذا فرط في هذا الشيء، يبقى على العاقلة بتاعة هذا المدرب الدين. طيب، اذا كان هذا كبيرا، واحد كبير يقول لمدرب علمني السباحة، الكبير مسؤول عن نفسه في حدود، والمدرب مسؤول عنه في حدود اخرى، في حدود. يجي البعض وكثير من الناس تلاقي على لسانهم هذا الشيء، احيانا نقعد في اعداد ما يجيبنيش كلام الاخوه، تلاقي كلامهم كده زي كلام العربجيه بتاع الشارع ومش عارف ايه كده، يقعد يقول لك بقى كنت بعلم فلان سباحه، اخوه منكم برضه، ها يقوم يقول لك بعلم فلان السباحه، خدته بقى في حته غريقه ورحت رميه وهو هيعوم لوحده. يا سلام يا اخي، رميته في حته غريقه وهو غرق، عليك الديه يا فالح، الديه عليك انت مش عليه. الكلام ده بيقوله الإنسان إنه بقى معلم بيعرف يعمل إيه، هذا من الغباء، هذا من الغباء أن تقول هذا الشيء. الذي تعلمه السباحة تاخده، تعرف هذا الإنسان أنت رميته في مكان غريب، لا، لعله إنه يتفجع فيه يموت من الفجعة مش من الغرق، وتكون أنت السبب في هذا الشيء. احذر إنك تزعج إنسانا أو تفزع إنسانا بعملة تعملها في هذا الشيء. وكم نسمع مثل هذه الأشياء كثيرة أو تسمعها، اللي أنا علمت فلان، علمت مش عملت فيه إيه، عملت فيه، وكنت تاخده مش عارف المنطة فين 5 متر، روح زقه يروح ينزل ياخد كرباك في بطنه يحصل له فتح يضيع. أنت اللي عليك هذا الضمان. لابد في التعليم مرحلي، لما تعلم إنسان زي ما تعلمت أنت تكتب، تعلمت ألف به، تتعلم كذلك هذا، كل فن من الفنون يحتاج يتعلم بشيء. يبقى هنا المدرب إذا أعطى للإنسان الشيء الذي مثله لا يعرفه، واحد يعلم طالب تعالى أعلمك إزاي تمسك البنطة وتعمل بيها ومش عارف إيه، والطالب ما يعرفش حاجة خالص، خد امسك ده في إيدك اعمل كذا اعمل كذا، جت على إيده قطعتها، أنت ضامن، أنت لأن مثل هذا لم يتعلم بعد كيف يمسك هذه. جزار عنده مفرمة لحمة وجاي واحد من الشارع أشتغل عندي النهارده، خد فرم لي اللحمة دي، حط اللحمة في المفرمة وحط إيده وراها، إيده ضاعت بداخل المفرمة. هذا ضامن، هذا ضامن لما يشغل يعلمه الأول كيف يفعل هذا الشيء. لكن فرضنا هو الصبي اللي راح لوحده كده، راح مربر بتاعه وحط إيده فيها يشوف إيه اللي جوه، اتقطع خلاص، هو ضامن لنفسه في هذا الشيء. مسائل ما تفرطش وإلا يكون عليك الضمان عند الله عز وجل. طيب نشوفه بقى هنا في منار السبيل، بيقول لنا فصل في دية الأعضاء. نشوف دية الأعضاء، عرفنا دية الإنسان الأدمي كله على بعض، هنا الدية للأدمي. شيء الإنسان فيه أعضاء، نقول أعضاء هامة جدا في الإنسان، خلقها الله عز وجل له لوظائف معينة، مش هيعيش من غيرها سويا وسليما. ها فوتنا حاجة تانية؟ فوتنا إيه؟ ها؟ طيب نرجع نشوفها تاني. حاضر، ما قلناش دية المجوسي؟ ليه كده بس؟ طيب سامحني. هي بس الإشكال البرنامج عندي أحيانا بيقلب صفحات من غير ما حظكم بقى كده، يقوم يدخل في حتة ثانية غير المطلوبة، فنشوف الثانية راحت فيه. ده من الحاجات اللي بتخلي الواحد في الدروس، الدروس دي بتخلي الواحد على الأعصاب، انتم من جهة والكمبيوتر من جهة والكتاب من جهة، وحاجة صعبة جدا جدا. كل درس من الدروس محتاج نخرج الأحاديث بتاعته ونشوف كلام العلماء فيها ايه، ويمكن العالم يذكر الحديث حديث ضعيف وهو نفسه صححه في حتة تانية، تقوم ما تثقش قوي في الكلام لغاية ما تراجع كذا مكان عشان تطلع بحق، خصوصا في الفقه اللي بتبني عليه أحكام ومسائل وكذا. فكن زمان الكتاب كان سهل، نحضر في الكتاب وبعدين الحاجات الزيادة نحطها عليها في أوراق، بعدين نطبعها ويجي أذن مؤذن الصلاة وطبعا ما تقدرش تطبع الحاجات الأوراق اللي محضرينها. بلاش، خلينا نجيب الكمبيوتر في الدرس، نجيب الكمبيوتر وقت الجد محضر ونعمل، نجي ننسخ عليه الحاجة ما يرضاش. النهاردة وطلع لي رسالة إن هو اتملى، مفيش مكان ليه النهاردة في الدرس بتاعكم. حاجات عجيبة جدا، تعمل الدرس تمشي شوية تلاقي واحد يجي لك البيت يخبط على باب البيت على النهاردة بعد العصر، ولازم تنزل له ولازم تقعد معه ولازم تفتح له وتعمل أشياء عجيبة. سبحان الله، أنا كان بودي أن أنا أدي الدروس كلها بتاعت الأسبوع ده، ندي السبت والاثنين والأربع والجمعة ونرجع دروس الأصول، بس الوضع ده حاجة صعبة. الله المستعان. طيب طيب وقفتوا على دية الحرة المسلمة على نصف، وبعدين دية الكتابي. طيب دية المجوس هي موجودة، بس هو المشكلة البرنامج أحيانا بيقلب كذا صفحة وراء بعض لغاية ما تزبط. نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه هو يتزبط. هو يعني الكتاب أنا تعبت فيه جدا، كتاب نار السبيل ده، وعليه حواشي، يعني لو تعملت كلها يطلع حوالي مثلا 10 مجلدات أو كذا، فبنحاول أنا نختصر الحواشي ونحاول الكتاب كله يتشكل بالحواشي الموجودة عليه ويتحقق قدر المستطاع، يعني بحيث أنه هو يكون شيء. فالدرس بتاعك يكون يعني فايدته أني برجعه تاني الحاجات على الجهاز الموجود، بس شايفين برنامج كل شوية يحصل فيه شيء من الله مستعان. طيب نعيده تاني كده، هنا بيقول لنا دية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على نصف من ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا، دية المعاهد نصف دية المسلم، دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب، عقل معنى دية، عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. ليه اسمها عقل؟ اسمها عقل ليه؟ العقل الربط، الربط كأنه بيجيب الجمال ويربطها عند باب القبر، يسمي عقلا بهذا السبب. وكذلك عقل الإنسان اسمه عقل، بيربط الإنسان، بيكف عن أنه يقع في الحرام، واسمه حجر أنه يحجر على الإنسان يمنعه من التهور والوقوع في الخطأ. وفي كتاب عمرو بن حزم قال دية المرأة على نصف دية الرجل، وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم. الحديث صحيح المعنى. برضو في حديث آخر موقوف على شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. وخليكم فاكرين هذه, خليكم فاكرين إنه هنا دية المرأة على النصف من دية الرجل بس مش في كل حاجة, مش في كل حاجة. يبقى كأنه مثلا إذا قلنا في الرجل الأصبع زي ما يجي في بداية الأعضاء الأصبع ديتها 10 من الجمال في الرجل والمرأة كذلك, والمرأة كذلك. يبقى كأنه فيما هو قدر معين أهون بقول لنا أتاني عروة البارقي من عند عمر قال إن جراحات النساء أو الرجال والنساء تستوي في السن, سن الإنسان واحد كسر الآخر سنه فيها 5 من الجمال للرجل والمرأة, الرجل مثل المرأة. والموضحة, موضحة الجرح الفتح في الدماغ يظهر عظم الرأس وعظم الوجه فيها 5 من الجمال. وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. وحي أثر عن سعيد المسيب وفيها إنه في الأصبع 10 من الإبل, في الإصبعين 20 من الإبل, في 33, في 24 هيجي الكلام في التفصيل في ذلك. طيب هنا دية المجوسي الحر 800 درهم, 800 درهم, والمجوسي على النصف 400 درهم. يبقى هنا دية المجوسي الحر كسائر المشركين. هنا حكاية بقى دية المجوسي, أمال دية العبد يبقى إيه؟ إيه دية العبد؟ قيمة العبد, قيمة العبد, العبد أصلا سلعة يباع ويشترى. يبقى هنا قيمة العبد مهما كانت سواء إن هو وصلت لدية حر أو أكثر أو أقل, يبقى هنا العبد له قيمة, قيمته قد إيه؟ قيمته كذا يدفع قيمة لو أن إنسانا قتل هذا العبد. طيب دية المجوسي الحر 800 درهم كسائر المشركين, هذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي ولا مخالف لهم في عصرهم, وألحق به سائر المشركين لأنهم دونهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب, وهذا إسناد ضعيف, لكن العمل عليه, العمل على ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية كأهل الكتاب, كأهل الكتاب, فالعمل على ذلك. فالمراد في حقن دمائهم حقن دماء المجوس وأخذ الجزية منهم, ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. وهذه فيها تفصيل يعني للفقهاء في مسألة إن المجوسي, المجوسي الذي يعيش مع المسلمين هل نحن نقول هذا ما هوش كتابي؟ يبقى الكتابي يقبل منه إما أنه يسلم, مش عايز يسلم هو كتابي على ما هو وعليه الجزية, لا دا ولا دا ورافض الجميع, يبقى هنا الجهاد والقتال. المجوسي يبقى إذا عاش بين المسلمين وبينه وبين المسلمين عهد, يبقى حكم حكم أهل الكتاب, حكم حكم أهل الكتاب, ويلزم بهذا الشيء. المجوسي يعبد النار, يعبد النار. طيب وهتفرق إيه من واحد بيعبد النار من واحد بيعبد الوثن؟ ما هي هي, ما دي زي دي. الفقهاء يفرقون ويقولون لا ده المجوسي أصلا كان لهم كتاب في يوم من الأيام, وبعد ذلك شيء ورشيء لغاية ما عبدوا النار من دون الله عز وجل. البعض من العلماء يقول الحكم واحد مش هتفرق كثيرا, وخاصة مع عدم النص على ذلك, بل في حديث بريدة ما يفيد أن الجميع فليكن أول ما تدعوهم ليشهد أن لا إله إلا الله, فإنهم أطاعوا ذلك فأخبرهم أن إذا رفضوا ذلك بقى عليهم الجزية في ذلك, وإلا فاستعن بالله وقاتله. يبقى على ذلك هنا الإنسان الذي يدعى سواء كان كتابيا أو غيره يدعى الإسلام, إذا رفض الإسلام يبقى الجزية يكون بينه وبين المسلمين عهد, رفض ذلك يبقى على ذلك القتال. هنا بيقول انه قوله في الاثر سنوا بهم سنه اهل الكتاب المراد حقن دمائهم, اذا كان المجوس يحقن دمائهم يبقى كذلك المشرك زيه اذا التزم بانه يدفع الجزيه زيه زي هذا. ودي مساله فيها خلاف العلماء, وهذا الكلام اللي ذكرناه كلام ابن القيم لتحقيق جميل جدا في هذه المساله, فمن شاء فليراجع كلام ابن القيم فيه. المرأة المجوسية على النصف من الرجل المجوسي, الرجل 800 درهم, يبقى المرأة المجوسية 400 درهم, 400 درهم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل, أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل, يبقى دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم, دية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي, وهكذا. يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية, دي اللي كنا أشرنا إليه, يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يبقى إذا كان الواجب أقل من ثلث الدية يبقى للرجل كالمرأة, هذا له نسبة. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، حتى يبلغ الثلث من ديتها. هذا إسناد ضعيف، ولكن حيجي شاهد مرسل عن سعيد المسيب كذلك في هذا المعنى مع أقوال الصحابة كعمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فعلى ذلك هذا قوي، هذا قوي بهذا الأثر المرسل سعيد المسيب زي الأثر اللي جاءت عن الصحابة. فلو قطع ثلاث أصابع حر لامرأة مسلمة حرة لازمه 30 بعيرا، لو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة يعني من امرأة حرة مسلمة لازمه 30 بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى 20، وهذا قيد مهم جدا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى 20، كأنه المعنى أنه قطع من امرأة أصبع إذا فيها دية زيها زي الرجل، فيها 10 من الإبل، قطع أصبعين إذا فيها 20 من الإبل، قطع 4 أصابع فيها 20 من الإبل، لأنها الآن فوق الثلث بترد إلى النصف. لكن قطع من المرأة، يقول سعيد بن المسيب بيسأل ربيع بن أبي عبد الرحمن: كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال 30. قلت: ففي 4؟ قال 20. فقال: فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. يعني هي 3 أصابع فيها 30، 4 يبقى 20 نقص. قال سعيد بن مسيب: أعراقي أنت؟ كأن أهل العراق مشهورين من زمان بالجدل الكثير. قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلمون. التواضع بقى، التواضع. ربيعة كان يلقب بربيعة الرأي، ربيعة الرأي يعني أنه كان له آراء، وكان له آراء جميلة، فكان يسمى بربيعة الرأي، ويعني برضو فيها إشارة أنه كان يدنح لأهل الرأي، وأهل الرأي تطلق على الأحناف، الأحناف لأنه كثيرا ما يستعملون الرأي ويتركون النصوص، لعلها لم تصح عندهم، لعلهم لم يبحثوا عنها، فالغرض أنه كانوا يكسرون من القول بالرأي في الأشياء. فهذا ربيعة إما إشارة أنه يعني فيه يقلد الأحناف في ذلك، أو أنه ربيعة رأي يعني رأيه ربيع، يعني كالربيع رأي ظاهر وله آراء راجحة، وواضح أن رأيه له رأي راجح ورأي طيب. لما أجاب الجواب بتاعه قال: أنا واحد من 2، عالم متثبت أو جاهل متعلم. ربيع هذا شيخ مالك، شيخ الإمام مالك في الفقه، والمعلم الإمام مالك في الفقه، هذا ربيع شيخ مالك رحمة الله عليهم. فقال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، أنا إما اعتبرني واحد من 2، عالم بتثبت في الحكم أو أنا جاهل وعلمني. قال: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، هذا صحيح، يعني عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كبار التابعين، فمراسيل ومراسيل كبار التابعين هتلاقي البعض يأخذها مقبولة مسلم بها زي من الشافعي، والشافعي بالكبار قيدة، ومن روى عن ثقته أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظه. فالإمام الشافعي قبل مراسيل كبار التابعين، وهذا من كبار التابعين، فهنا الألباني صحح هذا الأثر، فكون يقول سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل لسعيد المسيب. حط عليه بقى الأثر اللي فات اللي هو إسناده فيه ضعف، هتلاقي قوة الاثنين مع بعض. يبقى على ذلك هنا اللي جاء فيها أن المرأة تستوي مع الرجل إلى دون الثلث، إذا وصل للثلث كده. هنا لو أن ربيعة استفرد في ذلك وقال: طيب يعني لو كان اتقطع كفها كلها فيها قد إيه؟ راجع الأصل في ذلك، في الأصل أنه كف الرجل فيها قد إيه؟ يد الرجل فيها 5، وكف المرأة فيها 25. يبقى هو يعني كونه جاب 4 أصابع، طيب اطلع بها 5 أصابع، اطلع بها 5 أصابع، يبقى الكف بحالها، كف الرجل ضعف كف المرأة، كف المرأة على النصف من كف الرجل. وهذه الأشياء ما هياش أمور أنه يدخل فيها عقل الإنسان، أنا بقوله أنت تقول. الشريعة حددت لقطع الخلاف بين الناس، ما بقاش في خلاف بين الناس، فوضعت الدية في هذه الأشياء: دية الرجل المسلم كذا، دية المرأة المسلمة كذا، دية العضو في الرجل بكذا، دية المرأة في كذا. يبقى هنا لقطع الخلاف بين الناس، وإلا لو ترك للناس ممكن يقول لك: لا، هذه المرأة أفضل من الرجل، وإذا في استخدامها أفضل من الرجل بكثير، يبقى على ذلك هي الدية بتاعتها 10 أمثال الرجل، والناس بالهوى بقى، كل واحد عنده إيده أغلى من إيد غيره، يبقى هنا كل واحد يقول لك: أنا إيدي ثمنها أكثر من يدك. الشريعة قالت: لا، نقطع الخلاف في ذلك، ويبقى المظالم حكمها إلى الله يوم القيامة، وهذه الأشياء اللي تكون في الدنيا. أما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق، يعني عايز يقول لنا إن الثلث كبير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما ما كان دون الثلث يكون المرأة كالرجل، فما وصل للثلث وفوق يبقى المرأة على النصف من الرجل. تغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر الحرام بالثلث. ودي مسألة رجع لاجتهاد الحاكم وما فيش فيها نص، ما فيش فيها نص في هذا الشيء، فيبقى على ذلك هنا تغلظ دية قتل خطأ. يقول لك هذا من المفردات، المفردات المذهب، يعني إن في مذهب الحنابلة يعني خالفوا غيرهم في ذلك، والجمهور على أنه يستوي أنه قتل في مكة، قتل في المدينة، قتل في مصر، قتل في أي مكان، هي الدية هي الدية. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قاتل الكفار أو أباح القتال لغاية وقت معين، ولكن أباح القتال لخزاعة لغاية العصر. أباح القتال ليه؟ إن كان بنو بكر هم سبب نقض المعاهدة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. بنو بكر راحوا قتلوا خزاعة وهم على ماء لهم، وكان خزاعة حلف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر كانوا حلفا لقريش. فبنو بكر وزتهم قريش إنه خدوا تركوا من خزاعة، فراحوا قتلوا خزاعة في الوقت اللي هم مغرورين فيه، مش داريين، مش حاسين، هم في غفلة فيه، فقتلوهم. فخزاعة انحازوا للحرم، ذهبوا في الحرم، فإذا بهؤلاء بنو بكر يقاتلونهم بداخل الحرم، وقريش بالليل تساعدهم بالليل، فكان ده سبب فتح مكة. هذا النقد والغدر من قريش مع بني بكر كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفتح مكة صلى الله وسلامه عليه. أباح لخزاعة القتال لغاية العصر، وبعد كده منع ممنوع. في اليوم الثاني واحد من خزاعة ودد رجلا من بني بكر بينه وبينه تار من الأول فرصة، رح قتله الآن، قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا من ذلك، قال: والله لا أدين، يبقى إني مدي، أنا هدفع أدية، وما قالش إني مغلظ أدية، ما قالش إني مغلظ أدية، فدفع أدية صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك هنا تغليظ أدية في الحرم، هذا رجع لاجتهاد الإمام، وإن كان ما فيش نص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني شيء عن عثمان رضي الله عنه في ذلك زي ما هو حيذكرهن بعدها. بيقول لنا تغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر الحرام، لك يعني في حرم مكة تغلظ، والإحرام يعني واحد محرم وجاء إنسان قتل هذا المحرم يتغلظ عليه الدية، وفي الشهر الحرام كذلك. التغليظ يعني دية وثلث، دية وثلث كما يذكر. قال: نص عليه في رواية الجماعة، وهو من المفردات، من المفردات يعني من مفردات المذهب عن غيره، يعني محدش تاني من الفقهاء غير الحنابلة اللي قالوا بهذا الشيء، فكأنه يشير لأنه قول مش قول، لأنه مش قول. ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر، ولا تغلظ لرحم محرم. المعنى الواحد قتل الرحم بتاعه قتل خطأ، تغلظ عليه الدية أو تغلظ على العاقلة الدية في ذلك، ولا لا تغلظ، خلافا لأبي بكر يعني من الحنبلة إنه قال تغلظ، والرادح إنه عدم تغليظ في الجميع. طب إذا غلظ فتغلظ إزاي؟ يقول: في اجتماع الثلاثة يجب ديتان، واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات. اجتماع الثلاثة، إيه اجتماع الثلاثة دي؟ أني ثلاثة؟ الحرم والإحرام. إحرام يعني إيه إحرام؟ القتيل كان محرما، القتيل كان محرما، يبقى في الحرم في مكة في مزدلفة في منى القتيل كان محرما الثالثة، يبقى هنا في الشهر الحرام، في الشهر الحرام. نحن نزوي رحم انه خلاف لأبي بكر فيه، انه ما فيش فيه حاجة. يبقى هنا الثلاثة، انه يقتل في الحرم محرما في شهر الحرام. يبقى الشهر الحرام الأشهر الحرم اللي هي إن عدة الشهور عند الله منها أربعة حرم، وهي شوال، ذو القعدة، دخلنا شهر الحج، شوال شهر الحج، يبقى هنا يقولوا إيه أشهر ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، هي أربعة، أربع شهور اللي هي الأشهر إيه الحرم. لكن أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يبقى دي أشهر حرم والتانية أشهر الحج. طيب يبقى في اجتماع الثلاثة يجب ديتان، ديتان لأن هيقول يبقى هو قتل خطأ في دية، زيد بقى ثلاث حالات إن هو في شهر حرام في بلد حرام إنسان محرم هيبقى هنا تلت وتلت وتلت يبقى في ديتان. طب دليله إيه؟ يقول إن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم. بستة إيه؟ ستة آلاف بقى دي ستة آلاف اللي هي إيه؟ درهم در لأن دية الرجل اسمع عشر ألف، اسمع عشر ألف من ستة ألاف اللي هي نصف دية الرجل، وراح مغلص كمان بألفين تغليظا للحرم، وده صحيح عن عثمان رضي الله عنه. يبقى هنا بقول اجتهاد، اجتهاد من عثمان، يجوز للحاكم أن يجتهد في مثل ذلك. وعن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ضرح أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث، هذا ضعيف، هذا ضعيف. وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته 12 ألفا، وللشهر الحرام 4 آلاف، وللبلد الحرام 4 آلاف، برضو ده ضعيف. ابن قدامة يقول لم يظهر خلاف هذا فكان إجماع، كان لا ده في نظر بقى مسألة كان إجماع، ده كلام في نظر، لأنه إن ذكرنا نصا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا غلص دية ولا شيء، ما غلص، قال إني مدي ولم يقل إني أغلص الدية في ذلك. وده اختيار بقى الخرقي، الخرقي صاحب المختصر اللي شرح ابن قدامة، يقول وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء، وهذا ظاهر الآية وظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع اللي بذكره ما هو فيه نظر، مسألة الإجماع ده فيه نظر، أي أنها عامة في كل قتيل مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد ذكر لنا وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، يعني أنا أدفع هذه الدية. وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته. كأنه كان في الكلام اللي فات في كلام في قتل إيه؟ الخطأ، في قتل الخطأ. جاء هنا بقى بيقول لنا في قتل العمد إن قتل مسلم كافرا، يعني تعمد مسلم أن يقتل يهوديا أو نصرانيا، يبقى هنا يدفع دية كاملة، دية كاملة. يبقى دية اليهودي على نصف دية المسلم الآن، إذا كان خطأ، إذا كان القتل خطأ، إذا كان القتل عمدا وعدوانا يبقى دية كاملة كدية المسلم، دية كاملة كدية المسلم. أضعفت ديته لإزالة القوات، قضى به عثمان رضي الله عنه. رواه أحمد عن ابن عمر أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية 1000 دينار. يبقى هنا التغليظ إذا كان القتل عمدا وعدوانا لإنسان يهودي أو نصراني فيدفع له الدية كاملة. دية الرقيق قيمته، أدي اللي قلناها في كلامنا، دية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته. المعنى يعني إن العبد صاحبه لما اشتراه ما قالوش بمئة جمل، ما لا بيقاوم العبد ده قيمة هذا العبد قد إيه، والله صاحبه اشتراه بألف دينار، اشتراه بألفين دينار، اشتراه بعشر دنانير، حسب قيمة العبد لأنه سلعة، زي ما إنسان بيشتري من السوق سلعة من سلعة كذلك العبد يباع ويشترى. يبقى قيمة هذا العبد لدفعها في صاحبه أو القيمة التي يسوها وقت ما قتل تكون، سواء قتل هذا الإنسان خطأ أو خطأ شبه عمد أو كان عمدا، ففي القيمة لكن في العمد بيكون فيه التعزير على الإنسان القاتل. نقف هنا وفي يوم الاثنين نكمل الدرس إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلش يبقى الدرس بتاعنا السبت واثنين بس أسبوعين ثلاثة لغاية ما نقدر ننظم التحضيرات وبعدين نحاول نرجع بقى الدرس إن شاء الله.